ومع شرح كتاب الجنايات إلى نهاية الكتاب، هو الذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي ابن محمد أصغير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. وهي عمد يختص القود به وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له نفوذ في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقيه من شاهق أو في نار، أو ما يغرقه ولا يمكنه التخلص منها وأشباه ذلك. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كضربه في غير مقتل بعصا صغيرة ونحوها. والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا فيصيب آدميا لم يقصده. وعمد الصبي والمجنون خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك ضمن الدورة العلمية التأصيلية في هذا الجامع، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتسديدا وتوفيقا. وإنني أشكر الله تعالى على ما من به من هذا اللقاء ويسر، ثم أتقدم إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة في منطقة الرياض على تيسير مثل هذه الدورات وترتيبها، ثم أتقدم بالشكر إلى القائمين على هذا الجامع على ما قاموا به من جهد يذكر فيشكر، فأسأل الله تعالى أن يعظم أجرهم ويضاعف مثوبتهم. وهذه الدورات أو مثل هذه الدورات العلمية التأصيلية المكثفة التي تكون في مدة وجيزة، ينتفع طالب العلم فيها بمنافع وفوائد، منها أولا حصول الأجر والثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وثانيا أن الطالب يحصل على علم غزير في مدة وجيزة، فإنه لو أراد أن يقرأ هذا الكتاب على أحد العلماء لاستغرق منه ذلك وقتا طويلا، ولكنه يتمكن من المرور على هذا الكتاب في مدة وجيزة. ومنها ما يحصل في هذه الدورات من التعارف والتآلف بين طلبة العلم والالتقاء بالمشائخ والعلماء، فيحصل التعاون على البر والتقوى. ومنها أيضا أن هذه الدورات قد تكون بداية فعلية لبعض الطلاب أو المنتسبين إلى العلم في الشروع في طلب العلم، فكم من شخص كان غير مهتم بالعلم، فلما رأى أمثال هذه الدورات وإقبال الطلاب عليها صار عنده من الهمة والإقبال والحرص على العلم ما لم يكن عنده فيما كان قبل ذلك. فنسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي التعدي على المال، وهي التعدي على المال أو البدن أو العرض. فالتعدي على المال أو البدن أو العرض يسمى جناية من حيث اللغة. وأما شرعا فالجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. فما يوجب قصاصا وذلك فيما إذا كان التعدي بقتل العمد، أو مالا وذلك في قتل شبه العمد والخطأ، أو في قتل العمد إذا عفى من له حق العفو. فخرج بذلك، خرج بقولنا التعدي على المال التعدي على البدن بما يوجب مالا أو قصاصا، خرج به التعدي على المال، فلا يسمى جناية شرعا، وإنما يكون إما سرقة وإما غصب. فإن كان التعدي على وجه الخفاء بأن أخذ المال على وجه الخفاء فهو سرقة، وإن كان على وجه القهر والغلبة فهو غصب. وأما التعدي على العرض فإن كان بزنا والعياذ بالله أو لواط فهو حد من الحدود، وإن كان بالقول فهو قذف. إذن التعدي على العرض إن كان بالفعل فهو زنا أو لواط، وإن كان بالقول فهو قذف. وقد قسم العلماء رحمهم الله القتل إلى ثلاثة أقسام. والقتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، فكل من أزهق نفسا مباشرة أو تسببا فإنه يكون قاتلا. القتل ثلاثة أنواع بينها المؤلف: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فقولنا أن يقصد هذا يدل على أن قتل العمد لا بد فيه من القصد. من يعلمه آدميا معصوما، من يعلمه احترازا مما لو قصد ما لا يعلمه آدميا. وقول آدميا احترازا من الحيوانات والبهائم، وقول آدميا معصوما. المعصومون أربعة أنواع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء هم معصومو الدم. أولا المسلم، والمسلم حده وتعريفه هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، هذا هو حد المسلم. لا يكفي أن نقول هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه لا بد مع ذلك من الإتيان بمقتضى هاتين الشهادتين من الواجبات والأركان. والثاني الذمي، والذمي هو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين، ومن يعيش من الكفار في بلاد المسلمين ويلتزم أحكام الإسلام. والثالث المعاهد، وهو من بيننا وبينهم عهد. والرابع المستأمن، وهو طالب الأمان كالذي يريد دخول بلاد المسلمين لتجارة أو زيارة قريب أو صديق أو نحو ذلك، فهذا يسمى مستأمنا أي طالبا للأمان. والفرق بين المعاهد وبين المستأمن أن العهد لا يكون إلا من الإمام أو من نائبه، وأما الأمان فيصح من كل مسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وهذا يدل على أن القتل العمد لا بد أن تكون الآلة التي يقتل بها مما يقتل غالبا، هذا هو حد القتل العمد. شبه العمد هو كالعمد في حده، إلا أن الآلة فيه لا تقتل غالبا فيجتمع فيه القصد، فشبه العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يغلب على الظن موته به. فالعمد وشبه العمد يشتركان في القصد، أعني في قصد القتل، ويختلفان في الآلة، فالآلة في العمد تقتل غالبا والآلة في شبه العمد لا تقتل غالبا. أما الخطأ فالخطأ هو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما، فالخطأ أن يفعل أمرا مباحا له فعله لكن يصيب آدميا معصوما. ففارق العمد في القصد، فارق العمد وشبه العمد في القصد، وشاركه في أن الآلة تقتل غالبا. فعندنا الآن العمد وشبه العمد يشتركان في القصد ويفترقان في أن الآلة لا تقتل غالبا. أما الخطأ فيشترك مع العمد في أن الآلة تقتل غالبا ولكنه ليس منه قصد، أي لم يقصد القتل، هذا من حيث الحد. لكن بين العمد وبين شبه العمد والخطأ فروق، فيشتركان في مسائل وأحكام ويفترقان. فأولا العمد وشبه العمد يشتركان في أن كل منهما فيه الإثم، وأما قتل الخطأ فلا إثم فيه. وثانيا يشتركان أيضا في أن الخطأ في أن شبه العمد والخطأ فيهما الكفارة والعمد لا كفارة فيه. ثالثا أن قتل العمد موجب للقصاص، وأما شبه العمد والخطأ فلا يوجب القصاص. ورابعا أن الدية في قتل العمد تكون على القاتل، وأما شبه العمد والخطأ فتكون على العاقلة. وخامسا أن الدية في العمد تكون حالة، وأما شبه العمد والخطأ فتكون مؤجلة. وسادسا أن الدية في العمد وشبه العمد تكون مغلظة وفي الخطأ تكون مخففة. يقول المؤلف رحمه الله: فالعمد أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له نفوذ في البدن يعني كسكين ونحوه، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقيه من شاهق يعني من مكان عال، أو في نار، أو في ماء يغرقه، لكن المؤلف قيد قال ولا يمكنه التخلص منها. فإذا ألقاه في ماء يعني في بحر أو نهر أو بركة ولا يمكنه التخلص، أي أنه لا يحسن السباحة، فإن هذا يعتبر عمدا. وأما إذا كان يمكنه التخلص ففي هذه الحال لا يسمى عمدا. قال رحمه الله: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، أن يقصد جناية لا تقتل غالبا يعني أن الآلة في شبه العمد لا تقتل، قال ولم يجرح بها كضربه في غير مقتل بعصا صغيرة ونحوه، كما لو حصل نزاع بين شخصين فضرب أحدهما الآخر بعصا مثلا على ظهره أو نحوه فهلك، فإن هذا يعتبر شبه عمد لأن الآلة فيه لا تقتل غالبا. قال رحمه الله: والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا فيصيب آدميا لم يقصده. وقوله رحمه الله أن يفعل ما له فعله، مفهومه أنه إذا فعل ما ليس له فعله فليس بخطأ. مثاله لو رمى شاة يعني إنسان مثلا رأى شاة عن بعد فرماها، يعني شاهد سوادا يظنه شاة لفلان فرماها فتبين أنه إنسان فهلك ومات، فعلى ما مشى عليه المؤلف أن يفعل ما له فعله لا يعتبر هذا خطأ. أعيد المثال، إنسان مثلا رأى سوادا فظنه بهيمة شاة لفلان أو فلان فرمى هذا السواد فتبين أنه آدمي معصوم، فعلى ما مشى عليه المؤلف رحمه الله لا يكون خطأ وإنما يكون عمدا، لقوله أن يفعل ما له فعله، لأنه يقال هل له أن يفعل ذلك بمعنى أن يعتدي على شاة لفلان؟ لا، لا يجوز. فعلى هذا يكون هذا من باب قتل العمد وليس من باب الخطأ، وهذا هو ظاهر كلامهم رحمهم الله. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن هذا ليس عمدا، لأنه وإن فعل ما له وإن فعل ما ليس له فعله فإنه لا يستوي عند الله تعالى ولا عند الناس من قتل بهيمة بمن قتل آدميا معصوما. يقول المؤلف رحمه الله: وعمد الصبي والمجنون خطأ. الصبي هو الذي دون البلوغ، فعمده يكون خطأ لأنه ليس منه قصد صحيح. وقول والمجنون، الجنون هو زوال العقل، الجنون هو زوال العقل سواء كان أصليا أم طارئا، لأن الجنون قد يكون أصليا بأن يولد مجنونا وقد يكون طارئا. ويلحق بالمجنون، يلحق به الكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تكليفه وزال تمييزه، فإنه ملحق بالمجنون. فعلى هذا عمد الصبي والمجنون خطأ لأنه ليس منهما قصد صحيح، فلا ينطبق عليه حد قتل العمد وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ففي العمد القود بشروطه الآتية: إلا أن يعفو الولي فالدية على الجاني. طيب، يقول: في العمد القود، يعني أن القود وهو القصاص يختص بقتل العمد فقط، فأما شبه العمد والخطأ فليس فيهما قصاص. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن الآية. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاتل. فقتل العمد موجب للقصاص، ولكن يخير الولي، بمعنى أن القصاص لا يجب حتما وإنما الخيرة في ذلك إلى الولي، لقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فعلى هذا يكون الولي مخيرا. قال: ففي العمد القود بشروطه الآتية: إلا أن يعفو الولي فالدية على الجاني. والولي في قتل العمد يخير بين أمور أربعة: أولا القصاص، ثانيا الدية أن يأخذ الدية، وثالثا أن يعفو مجانا، ورابعا المصالحة على أكثر من الدية. فالولي يخير بين هذه الأمور الأربعة: الأول القصاص، يعني أن يقتص وهذا حق له، والثاني العفو إلى الدية بأن يعفو عن القصاص ويريد الدية وهذا أيضا حق له، والثالث العفو مجانا وهذا أيضا حق له، والرابع المصالحة على أكثر من الدية، بأن يقول أعفو عنك وأسقط القصاص بشرط أن تدفع كذا وكذا من المال، يعني مما يفوق الدية ويزيد عليها. وهذه المسألة أعني المصالحة على أكثر من الدية محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يرى جواز ذلك ويقول إن الولي له الحق في أن يصالح على أكثر من الدية، وقد جاء في ذلك آثار عن بعض التابعين في ذلك. ومن العلماء من يرى عدم الجواز ويقول إن الشارع حدد وقدر الدية، فالمصالحة على أكثر من الدية فيه تجاوز لحدود الله عز وجل وما قدره وما شرعه، فيكون حينئذ ممنوعا، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد هو الجواز. قال وفي شبه العمد والخطأ، نعم، قال فالدية على الجاني، يعني أن الجاني في قتل العمد يتحمل الدية، وذلك لأنه غير معذور في قتله فلا يناسبه التخفيف. قال وفي شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة، وذلك لأن شبه العمد والخطأ قد يكثر من الإنسان، فإذا ألزم بالدية فإن إلزامه قد يكون سببا للإجحاف بماله، فلهذا كانت العاقلة تتحمل ذلك. والعاقلة هم عصبات الإنسان، عصبته يحملهم الحاكم أو القاضي الشرعي بحسب الغنى والفقر وبحسب القرب، فمتى أمكن تحميل قريب لم يحمل البعيد، ومتى أمكن تحميل غني لم يتحمل الفقير. يقول والكفارة على الجاني، وعلم من قوله والكفارة على الجاني أن قتل العمد لا كفارة فيه، لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة، ولهذا في القتل قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فبين سبحانه وتعالى الكفارة، فهي تجب في قتل شبه العمد وفي قتل الخطأ. أما العمد فقال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذه الآية من الآيات التي أشكل معناها على العلماء، لأن ظاهر الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ظاهرها أن القاتل عمدا يكون مخلدا في نار جهنم، وإذا كان مخلدا في نار جهنم لزم من ذلك ألا تقبل توبته. ولكن هذه الآية أعني قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، اختلف العلماء في الجواب عنها من المنتسبين إلى القبلة، فمنهم من أخذ بظاهرها وقال إن القاتل عمدا يكون مخلدا في نار جهنم، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة، وإن كان المعتزلة يقول لأنه يكون في منزلة بين المنزلتين لكن مآله إلى النار. وقيل في الجواب عن الآية إن هذا من باب الوعيد وليس من باب الوعد، وإخلاف الوعيد محمود بخلاف الوعد، فإخلافه مذموم، فما ذكر في الآية وعيد من الله عز وجل وهذا الوعيد يتخلف، فهو من باب إخلاف الوعيد وليس من باب إخلاف الوعد. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. ومنهم من قال إن الآية على تقدير، فجزاؤه جهنم إن جزاه، يعني إن جزاه الله تعالى. ومنهم من قال إنما ذكر في الآية سبب، إنما ذكر في الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم سبب، والسبب قد يتخلف إما لوجود مانع أو غيره، لأن الأشياء والأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، فهذا السبب قد يتخلف لمانع، منها عفو الله تعالى، ومنها أيضا التوبة النصوح وغير ذلك. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن القاتل عمدا لا يكفر بذلك ولا يخلد في نار جهنم، بل قد اقترف إثما عظيما وجرما كبيرا، ويكون مآله أنه تحت مشيئة الله تعالى وإرادته، إن شاء غفر له وعفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم يكون مآله إلى الجنة. قال السفاريني رحمه الله في مثل هذا، يعني في من مات وعليه كبائر ونحوها، قال: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ يعطي وإن يشأ يعفو ويجزل النعم. إذن أهل الكبائر، معتقد أهل السنة والجماعة، أهل الكبائر والمعاصي أنهم تحت مشيئة الله تعالى وإرادته، إن شاء عفى عنهم وإن شاء غفر لهم. وما ذكر في الآية الكريمة إنما هو سبب، والسبب قد يتخلف إما لوجود مانع أو غيره. واعلم أن القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للأولياء، وحق للمقتول. فأما حق الله تعالى فيسقط بالتوبة النصوح، فمن تاب تاب الله عليه. وأما حق الأولياء فيسقط بتسليم نفسه إليهم، فإذا سلم نفسه سقط حقهم. وأما حق المقتول فهذا لا يسقط إلا بطلبه واختيار منه، ومعلوم أن ذلك متعذر بل متعسر، لكن إذا علم الله تعالى من هذا التائب صدق التوبة والإنابة إلى الله تعالى، فإنه سبحانه وتعالى يتحمل عنه ذلك يوم القيامة، فيرضي هذا الشخص المقتول. يقول: وفي شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة والكفارة على الجاني. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي شبه العمد والخطأ الدية على العاقلة والكفارة على الجاني، ولا يستوفى القصاص إلا بحضور السلطان أو نائبه وبآلة ماضية، وفي النفس بضرب العنق بالسيف. يقول: ولا يستوفى القصاص إلا بحضور السلطان. والسلطان إذا قال العلماء السلطان، فالمراد به من له السلطة العليا في الدولة، كالملك والأمير إذا كانت إمارة، والرئيس إذا كانت رئاسة، فلا بد من حضور السلطان، لأن الحدود والقصاص لا تقام إلا بإذن منه، لأنه لو جعل الأمر هكذا لأصبح الأمر فوضى. ولهذا قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلو قيل لأولياء الجاني، لأولياء المجني عليه: إن لكم أن تقتصوا في أي زمن شئتم وفي أي وقت شئتم، بمعنى أنه لا يكون ذلك بإذن وحضور من السلطان، لأصبح الأمر فوضى. قال: بحضور السلطان أو نائبه وبآلة ماضية، يعني لا بآلة كالة، فلا يقتله مثلا بسيف مثلم أو نحو ذلك، لأن فيه إيلاما وتعذيبا، والمقصود هو الإتلاف، إتلاف هذا الشخص، وليس المقصود أن يعذب. قال: وقال وبآلة ماضية، يعني فيما إذا كان القصاص فيما دون النفس، فمثلا لو أنه قطع أصبعا عمدا عدوانا وأراد المجني عليه أن يختص، لا بد أن يكون القصاص وهو قطع أصبع الجاني بآلة ماضية، فلا يأتي مثلا بسكين أو آلة مثلمة ويريد أن يقتص، لأن فيه إيلاما وتعذيبا لهذا الشخص. قال: وفي النفس بضرب العنق بالسيف، يعني إذا كان القصاص في النفس فإن القصاص يكون بالسيف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قواد إلا بسيف، وهذا هو المشهور عند أكثر العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السيف لا يتعين في القصاص، بل يفعل بالجاني كما فعل، ما لم يكن قتله لهذا المجني عليه بآلة محرمة، فإن كان قتله له بآلة محرمة أو بفعلة محرمة فإنه لا يفعل به ذلك. واستدلوا بقول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويشترط له أربعة شروط: تكليف قاتل، وعصمة مقتول، ومكافأة لقاتل بدين وحرية، وعدم الولادة. طيب، يشترط له يعني القصاص أربعة شروط: أولا تكليف القاتل، أن يكون القاتل مكلفا، لأنه سبق أن عمد الصبي والمجنون خطأ، فلو كان القاتل صبيا أو مجنونا فلا قصاص لأنه لا قصد منهما. وعصمة المقتول، وهذا يؤخذ من قوله فيما سبق: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما. والمعصوم أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فإذا قتل غير معصوم كحربي فلا قصاص. ومكافأة لقاتل بدين، يعني يكون القاتل مكافئا للمقتول في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مسلم بكافر. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مسلم بكافر، يعني قصاصا، فلا يرد على هذا قتله إياه إذا كان على وجه التعزير. قال: مكافأة لقاتل بدين وحرية، فلا يقتل حر بعبد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل حر بعبد، ولكن الحديث ضعيف. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أن الحر يقتل بالعبد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه، وهذا يدل على القصاص. قال: وعدم الولادة، عدم الولادة يعني أن لا يكون القاتل والدا للمقتول، فيما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقال والد بولده، فلو أن شخصا قتل ولده فإنه لا يقتل قصاصا. لماذا؟ لأمرين: أولا لهذا الحديث: لا يقتل والد بولده، وثانيا قالوا: لأن الوالد كان سببا في إيجاد الابن، فلا يكون الابن سببا في إعدامه، لأننا إذا اقتصصنا من الوالد لقتله لولده، إذا اقتصصنا منه فمعنى ذلك أن الولد كان سببا في قتل والده، مع أن الوالد هو الذي تسبب في وجوده. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن الوالد لا يقتل بولده. والقول الثاني أن الوالد يقتل بولده إذا تيقنا وعلمنا أنه قتله عمدا عدوانا، لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وهذا يعم كل قاتل. وأما الحديث الذي استدلوا به فإنه ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يصح فلا يكون فيه دلالة. وأما التعليل فهو عليل وفيه نظر، أعني أن الوالد كان سببا في إيجاد الابن، فلا يكون الابن سببا في إعدامه، لأنه يجاب عن هذا التعليل من وجهين. الوجه الأول أن يقال إن الوالد في هذه الصورة هو الذي تسبب في قتل نفسه، لأنه لو لم يقدم على هذه الفعلة لما اقتصصنا منه. وثانيا أنه بإجماع العلماء أن الوالد والعياذ بالله لو فجر بابنته قتل بالإجماع، مع أنه كان سببا في إيجادها. فعلى هذا نقول هذا الشرط وهو عدم الولادة ليس شرطا، بل متى علمنا وتيقنا أن هذا الوالد قتل ولده عمدا عدوانا محضا لا شبهة فيه فإنه يقتص منه. نعم. بسم الله إليكم. قال رحمه الله: ومكافأة لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة، والقصاص حق للورثة على قدر إرثهم كالدية، ويشترط لاستيفائه ثلاثة شروط: تكليف مستحق له، واتفاقهم عليه، وأن يؤمن في استيفائه التعدي إلى غير جان، ويحبس قاتل لقدوم غائب وبلوغ وإفاقه. طيب، يقول: والقصاص حق للورثة، يعني لجميع الورثة، سواء كان ممن يرث بفرض أم بتعصيب، فيوزع عليهم، قال: على قدر إرثهم، على قدر إرثهم، ولا بد من اتفاقهم على استيفاء القصاص. فلو أن بعض الورثة عفى عن القصاص فإنه لا قصاص. فلو فرض أن شخصا قتل آخر عمدا عدوانا، وله أي للمجني عليه ورثة 10 أبناء، فتسعة منهم أرادوا القصاص، وواحد من هؤلاء 10 عفى، فإنه لا قصاص، لأنه لما عفى واحد منهم صار عشر هذا الجاني معصوما، فلا يمكن أن نقتله 9 أعشار قتلة، لأن القصاص لا يتبعض. وقوله حق للورثة على قدر إرثهم، قلنا إن قوله للورثة يشمل من يرث بفرض أو تعصيب. ومن العلماء من يرى أن الحق للعصبة فقط وليس لعموم الورثة، أن حق القصاص يكون للعصبة دون البقية. قال: كالدية، يعني كما أن الدية حق لهم، توزع على قدر إرثهم. قال: ويشترط لاستيفائه 3 شروط: تكليف مستحق له، يعني أن يكون مستحق القتل أو القصاص مكلفا، فلو كان صبيا أو مجنونا فإنه ينتظر. مثاله: إنسان قتل آخر عمدا عدوانا، وهذا المجني عليه ورثته دون البلوغ، صبيان لهم، الذي له 5 سنوات والذي له 10 سنوات، فحينئذ ينتظر حتى يكلفوا، فإذا بلغوا وكلفوا خيروا بين القصاص وبين الدية، فإن اختاروا القصاص اقتص منه، وإن اختاروا الدية سقط القصاص واستحقوها. وإنما اشترط العلماء رحمهم الله التكليف، قالوا: لأن القصاص مبني على التشفي والانتقام، والتشفي والانتقام غالبا لا يحصل ممن دون البلوغ، ولأن من دون البلوغ أيضا ليس له عقل صحيح يستطيع أن يعرف به المصلحة من القصاص أو الدية. قال: واتفاقهم عليه، يعني اتفق الورثة على القصاص، فلو عفى بعضهم سقط كما سبق، لأنه لو عفى واحد منهم صار جزء من هذا الجاني معصوما، والقصاص لا يتبعض. قال: وأن يؤمن باستيفائه التعدي إلى غير جان، أن نأمن باستيفاء القصاص أن تتعدى الجناية إلى غير الجاني. فمثلا لو أن امرأة كانت حاملا وقتلت عمدا عدوانا فلا يقتص منها حال حملها، لأن القصاص هنا يتعدى إلى غير الجاني. ولهذا لما جاءت المرأة الغامدية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الجهنية وأقرت على نفسها بالزنا وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد أمهلها حتى تضع، فلما وضعت الحمل جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب تطهيرها من ما فعلت، فأمهلها حتى تفطم طفلها، لأنه لو اقتص منها فربما لا نجد مرضعا لهذا الطفل. فذهبت ثم أتت وهي تحمل هذا الطفل ومعه كسرة خبز، إشارة إلى أن هذا الطفل صار يعتمد على نفسه في الأكل، فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. قال رحمه الله: وأن يؤمن باستيفائه التعدي إلى غير الجاني، فإذا كان القصاص يتعدى إلى غير الجاني فإنه لا يقتص بل ينتظر، ومثل ذلك الحد. ولهذا قال: ويحبس قاتل لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة. يحبس قاتل لقدوم غائب، فلو أن مستحق القصاص كان غائبا كرجل مثلا قتل وله ابن غائب، فإننا ننتظر حتى يرجع هذا الابن ويخير بين القصاص وبين الدية. قال: وبلوغ، يعني ينتظر إلى بلوغ مستحق القصاص كما سبق في تكليف مستحق له، وإفاقة كما لو كان المستحق للقصاص مجنونا أو مغمى عليه فإننا ننتظر. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروح وما لا فلا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: من أقيد بأحد في النفس، يعني بالشروط السابقة، أقيد به في الطرف، بمعنى أنه إذا كان هذا المجني، إذا كان هذا الجاني يقاد من المجني عليه فيما لو كان القتل، فيما لو كان قتلا فإنه يقاد به فيما إذا كان فيما دون النفس. إذا كان هذا الجاني يقاد فيما إذا كانت الجناية في النفس فإنه يقاد فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس. فمثلا رجل بالغ عاقل حر قتل آخر مثله عمدا عدوانا فيقتص منه، فلو أنه قطع أصبعه فيقتص منه أيضا، فلا فرق بين النفس وبين ما دون النفس. فكل إنسان يقتص منه في النفس يقتص منه في الطرف بالشروط السابقة. وما لا فلا، مثال آخر: لو أن رجلا مسلما قطع أصبع كافر أو حربي فإنه لا قصاص. لماذا؟ لعدم اتفاقهما في الدين. لو أن حرا قطع طرفا من عبد فعلى المذهب لا قصاص، لأنه لا يقتص منه في النفس فلا يقتص منه في الطرف. فالنفس والطرف والجروح كلها يشترط فيها أن يكون الجاني ممن يقاد بالمجني عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، ويشترط للقصاص في الطرف شروط: الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إليه. طيب، يشترط للقصاص في الطرف شروط: الأول الأمن من الحيف، بأن تتجاوز الجناية أكثر من الموضع المستحق أو المستحق من الموضع الذي يستحقه المجني عليه، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إليه. فمثلا لو أن شخصا قطع يد آخر من نصف الذراع، قالوا: لا نقتص منهم نصف الذراع لأننا لا نأمن الحيف، فربما زدنا شيئا، وحينئذ قالوا يقتص من المفصل من اليد، وله أرش الزائد، وله أرش الزائد، فلا بد أن يكون القصاص من مفصل، لأنه إذا لم يكن من مفصل لا نأمن الحيف. مثال آخر: إنسان جنى على شخص وقتل وقطع رجله من نصف الساق، يقتص منه من الكعب، وله ما ديت مازات. لماذا؟ قالوا لأننا لو أردنا أن نقتص منه لا نأمن أن نزيد، فربما أن الجاني قطع الساق من النصف، فربما نحن نتجاوز إلى ثلاثة أرباع. وهذا الذي قرروه رحمهم الله في زمنهم حينما كان هذا الأمر ليس ممكنا، وأما في وقتنا الحاضر ومع تقدم الطب والآلات الطبية وآلات القصاص، فيمكن أن يستوفى ذلك من غير حيف. وعلى هذا فمن قطع طرفا من أي موضع ولو لم يكن من مفصل فإنه يستوفى منه، لأن العلة في النهي عدم الأمن من الحيف، فإذا كنا نأمن من الحيف فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا خنصر ببنصر. طيب، يقول: والمماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يد برجل، لأن هذه يد وهذه رجل. مثاله: إنسان قطع يد شخص، فلا يقال إننا نقتص من رجله، هذا مماثلة في الاسم، يد بيد. والموضع: لا تؤخذ يمين بيسار، إنسان قطع يد شخص اليسرى، لا تقطع يده اليمنى لعدم تساويهما في الموضع، فلا بد من التساوي في الاسم، أصبع بأصبع، يد بيد، فلا تؤخذ يد برجل أو العكس. وكذلك أيضا تساويهما في الموضع، فيتفقان في الاسم يد، لكن يختلفان يمنى بيسرى، أيضا لا تؤخذ، لأن هذا ليس عدلا. قال: ولا خنصر ببنصر، فهما وإن اتفقا في الاسم أصبع، واتفق أيضا في الموضع يمنى، لكنهما يختلفان، فهذا خنصر وهذا بنصر. نعم. صلى الله إليكم. قال: واستواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء. نعم، اتفاقهما في الصحة والكمال، فلو جنى على شخص وقطع يده اليسرى أو اليمنى وهي شلاء، فلا تؤخذ أو لا يقتص من الجاني، لأن يد الجاني أكمل. طيب، لو كان العكس، جنى على شخص يده صحيحة ويد الجاني التي في موضعها شلاء، فأيضا لا تؤخذ إلا إذا رضي الجاني. نعم. صلى الله عليكم. قال: ولا كاملة الأصابع بناقصة. نعم، ولا كاملة الأصابع بناقصة، فإنسان مثلا قطع يد شخص وفيها خمسة أصابع وفيها أربعة أصابع ويد الجاني فيها خمسة، فلا تؤخذ هذه بهذه لعدم استوائهما في عدد الأصابع. طيب، لو كانت يد المجني عليه فيها أصبع زائدة ويد الجاني ليس فيها كذلك، ليست كذلك، فتؤخذ، لأن هذا الأصبع الزائد لا حكم له. مثال ذلك: إنسان قطع يد شخص فيها ستة أصابع ويد الجاني خمسة، فيقتص منه، لأن هذا الأصبع الزائد لا حكم له. كذلك أيضا العكس: لو كان الجاني فيه أصبع زائدة فيقتص منه، لأن الزائد لا حكم له. نعم. صلى الله عليكم. قال: ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. نعم، لا يقتص من عضو ولا وجرح قبل برئه، لأجل أن نعرف منتهى الجناية، لأنه إذا اقتص من العضو أو من الجرح قبل أن يبرأ فربما تعدت الجناية. إنسان مثلا جنى على شخص وقطع يده، ربما أن الجناية هنا تسري إلى أن تتلف اليد جميعا، فلذلك ننتظر حتى نعرف منتهى الجناية. والدليل على ذلك أن رجلا ضرب شخصا، أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب آخر بقرن في ركبته، فجاء المجني عليه يطلب القصاص من الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره أن ينتظر حتى يعرف منتهى الجناية، ولكنه أبى فاقتص، ثم جاء بعد مدة وهو يعرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وأبطل عرجك. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص من عضو قبل برئه. وعلى هذا فلو قطع أصبعا من شخص نقول انتظر حتى نعرف منتهى هذه الجناية. قال: كما لا تطلب له دية. مثاله قطع أصبعه، الأصبع فيه عشر من الإبل، لو قال أعطني عشرا من الإبل نقول انتظر، ربما أن الجناية هنا تسري فيتعفن الأصبع واليد حتى تتلف جميعا، وإذا تلفت اليد جميعا وجب نصف الدية. فالطلب الدية مبني على ما تقدم من أن كل جرح أو كل عضو جني عليه فإنه لا تطلب ديته ولا يطلب القصاص منه حتى يبرأ، لأجل أولا امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى أن يقتص من جرح قبل برئه، وثانيا لأجل أن نعرف منتهى هذه الجناية. نعم.